بأن الشافعي في قول الصاحب هو يقدم قول الصاحب، الشافعي يقول قول الصاحب حجة، وهذا في القديم، وهذا طبعا الذي ارتضاه كثير من العلماء، منهم ابن القيم طبعا كان ينازع جدا. نعم الإمام الشافعي يقول بأن قول الصاحب حجة، إذا قلنا بقول الشافعي القديم فيكون ترتيب الأدلة معه الكتاب السنة وبعد ذلك الإجماع وبعد ذلك قول الصاحب وبعد ذلك القياس، فإذا قلنا بمذهبه الجديد فيكون ترتيب الأصول عند الإمام الشافعي الكتاب السنة الإجماع القياس، وقول الصاحب الحج، وقول الصاحب الحق أنه الحق، فأن قول الصاحب حجة دلالة واضحة جدا من كلام الإمام الشافعي بأنهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك في الرسالة وفي غيرها. فقول الصاحب حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هي المسألة فيها أربعة أقوال، الحق أصوليا المسألة فيها أربعة أقوال، القول الأول أنه حجة، القول الثاني أنه ليس بحجة مطلقا، وهذا الذي يتبنى ابن حزم وأيضا الشوكاني ينصره من المتأخرين لقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والقول الثالث هو قول أن قول الصاحب حجة إذا كان من الخلفاء الراشدين الأربعة، إذا قول السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وبعضهم خصص بقول الصاحبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلدين بعدي ابي بكر وعمر، والحق بان قول الصاحب حجه ان لم يخالفه احد، قول الصاحب حجه لم يخالفه احد، يسمونه اصوليا اجماع سكوتي، وفيه نظر في هذا الباب، وهو الحق بانه نعم حجه حجه، لكن لا يعني هل يقدم على القياس ام لا، هذا الخلاف الذي ورد عند العلماء. ولو نظرنا الى مساله قول الصاحب نرى ان الشافعي ايضا يعتمد في مسائل خلافيه على في الترجيح عنده على قول الصاحب، لان النبي لان الامام الشافعي يعني يرى مثلا بان السفر القصر في السفر ورد به الكتاب، لكن لم يحدث الفصل فصل الخطاب في المسافه التي يكون بها قصر السفر، لم يرد المسافه التي يكون بها قصر السفر، اعتمد الامام الشافعي على ان مسافه القصر اربعه ورد اللي هي في زماننا هذا تتراوح من 71 كيلو الى 81 كيلو، من وين اعتمد مذهبه على قول قول ابن عمر وقول ابن عباس. رد اعتمد على قول ابن عمر وعلى ابن عباس بانهما قال بأربعة برد، لذلك كان ابن عمر لا يقصر الصلاة إلا في أربعة برد، وكذلك ابن عباس قالها تصريحا في ذلك، ولذلك لما سألوا عن عسفان وسألوا عن الطائف قال لا قصر إلا في جدة، وجدة فيها أكثر من 80 كيلو فرق بينها وبين مكة. الغرض المقصود بأنه اعتمد في ذلك على الصاحب، وأيضا في مسألة إذا طهرت المرأة الحائض، يعني إذا طهرت المرأة الحائض بعد العصر فعليها الظهر والعصر، وإذا طهرت أيضا بعد العشاء فعليها المغرب والعشاء، لما لأنها وقت ضرورة، وطبعا من وجهة النظر عندهم في مسألة النظر، أما مسألة الأثر اعتمدوا أيضا على رواية عبد الرحمن بن عوف وتمسكوا بها، فهذه أيضا استعمال وإعمال لقول الصاحب لتقوية المذهب، وهذه صراحة كما قلت مذهب متكامل لا نقص فيه إلا أن شاء ربي شاء نسأل ربي كل شيء علما. إجمالا لأننا على مشارف الانتهاء، يعني الأصل الأخير في أصول الشافعية القياس، لذلك الأدلة المختلف فيها كالكلام على سد الذرائع، الكلام على المصالح المرسلة هو يعمل بها. نعم سنشرح أحاديث الأحكام، أنا لذلك بنتهي. أنا ما أدري ماذا أقول، كونوا معي، أنا الآن بحاول أنتهي من المقدمة، وسأرجئ الكلام على علماء المذهب وترجمة وجيزة الإمام النووي، والكلام على كتاب المنهاج نفسه، المتن أصول المذهب مهمة جدا. ماذا أفعل؟ أنا الآن اكتزأت حتى الكلام على أهمية الفقه، فسأبدأ إن شاء الله، يعني اعطوني مهلة أنتهي من مسألة القياس. دقيقة أو دقيقتين وبعدها خمس دقائق نبدأ بعد ذلك نلي الأوتار. القياس حجة عند الإمام الشافعي وهو من الأدلة المتفق عليه وهو أصل من أصول الإمام الشافعي. والقياس طبعا معروف أن القياس هو إلحاق فرع بأصل لتوافق علة، إلحاق فرع بأصل في الحكم لاتحاد علة، كالنبيذ يلحق بالخمر للإسكار، الحكم التحريم إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في الحكم إذا كان تحريم أو جواز لاتفاق العلة، لاتفاق العلة. العمل بالقياس عند الإمام الشافعي نادر جدا. يقول وقد بين الإمام الشافعي بأن حتى الحديث الضعيف ممكن يقدم على القياس كمذهب أحمد، فالقياس نادر في الضرورات. الإمام الشافعي يضيق حال القياس جدا جدا جدا لأنها مسألة فيها إدخال الجهة، وحقا الاجتهاد لا يعرف إلا بالقياس، مسألة إعمال النظر وقوة والقوة في ذلك هو في القياس. ولكن الأثر الحمد لله السنة ما تركت شيئا. القياس وإن كان نادرا هناك مسائل قد تكلم بها الإمام الشافعي بالقياس. يعني مثلا نقول مسألة الذهب، الذهب والفضة، الذهب والفضة استحلت بها المرأة هل عليها زكاة أم لا؟ وإن كان العلماء يرون بأنها لا زكاة عليها الجمهور، وهناك وجه عند الشافعية وهو الأقوى والأصح كما قال السيوطي من المتأخرين وهو الأقرب للدليل، وهي أنه أن المرأة إذا تحلت بالذهب عليها الزكاة أيضا إن بلغ نصابا وحال عليه الحول. هو مسألة قياس، الإمام الشافعي لم يلحق اللؤلؤ والمرجان بالذهب مع أن المسألة هنا ممكن تكون قياس الأولى. قال لأن الذهب يكسر قلوب الفقراء، أما اللؤلؤ لا يعرفه يجهله كثير من الناس. فانظروا إلى تحقيق المناط، هذه اسمها قوة النظر عند الإلحاق. فتحقيق المناط عنده اللؤلؤ، حتى لو يعني المرأة لو لبست الألماس لا نرى كثير من الناس يلتفتون إلى الألماس الذي في يدها، يحسبونه حجارة وانتهى الموضوع. أما إذا لبست الذهب فيخطف قلوب الناس وأعين الناس، فلذلك لم يرد الإلحاق بهذا. ورد فارقا والفوارق تمنع القياس، الفوارق تمنع القياس. وأيضا عنده قياس حقا، القياس كان خطأ، يعني هذا يعني يعتبر فيه ضعف في المذهب عشان نكون منصفين. قياس الخنزير على الكلب في النجاسة له وجهة قوية جدا، لكن فرق الشرع بينهما، لكن هو قرب بينهما لاتفاق النجاسة بينهما. ولذلك قال ولوغ الخنزير في الإناء يجب فيه الغسل سبع مرات، وأيضا يعفر الثامنة بالتراب إلحاقا. والحق هذا مشقة كبيرة جدا جدا جدا في الإلحاق، لذلك لا سيما الخصية موجودة، هو نفسه يقول بالخصية أن السبع هذا خصية، فكيف يقول بأن الخنزير يلحق به؟ يعني هذا حتى هو نفسه يرى بأن السبع التتريب مع التسبيع هذه خصية، هذه تعبدية، فكيف الإلحاق؟ قال الأصل النجاسة، قلنا أصل النجاسة يبقى إذن واحد أو اثنين أو ثلاثة. فتبين ضعف الإلحاق، ضعف إلحاق الخنزير بالكلب، لكن أيضا يعمل هنا إعمال للقياس. أيضا إعمال القياس في مسألة تغريب المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم بين عندما قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، فجعل الله لهن سبيلا، السيب يسيب الرجم، قال والبكر بكر جلد مئة وتغريب عام، البكر والبكر جلد مئة وتغريب عام، قال تغريب عام هو الحكم، فتغريب عام الجلد مئة تغريب عام، العبد أيضا يجلد نصف عام لأن العبد له نصف الحد على الحر كما في الآية للأمة. قال والتغريب أيضا يشطر التغريب، يقول يغرب ستة أشهر، وهذا إن كان فيه خلاف لكنه قال به، ثم ألحق بذلك المرأة، أو قل الحاق المرأة الحرة، دع العبد الآن الحاق المرأة بالحر، الحرة بالحر، بأنها لو زنت تجلد مئة وأيضا تغرب عام، وفيه خلاف لكن كلام الشافعي هو الأسد والأصح، والنساء شقاق الرجال في الأحكام. قال تغرب عام، لكن تغريب العام سيستلزم بذلك أنها تتكلف للولي المحرم معها في السفر، فقال بأنها تغرب العام على نفقتها هي، وتأخذ وليها أو تأخذ محرمها على نفقتها هي عاما، وتنفق عليه عاما لجريرة ما فعلت. وهذا قياس صحيح جدا في هذا الباب، ولذلك استعمل الشافعي مسألة القياس. هذا آخر الكلام على أصول الشافعية وفضل الفقه، وأن أصول الشافعية هي أعدل الأصول، لذلك كان أقرب المذاهب إلى السنة هو مذهب الإمام الشافعي. يبقى لنا الكلام على دائرة كلام العلماء. طبعا تعرفون محقق المذهب من المتأخرين هو الإمام النووي، وأنا ذكرت لكم خمسة لو أحد يتذكر، خمسة يعتمدون عليهم من المتأخرين وكلامهم مقدم على أي حد حتى من المتقدمين. من الخمسة؟ من الخمسة؟ النووي والرافعي، نعم، وابن حجر الهيتمي، والرملي، نعم، والخامس الشربيني. طيب سنتكلم عنه إن شاء الله الأسبوع القادم حتى نبدأ نيل الأوتار. لكن لنبدأ نيل الأوتار أنا هل لي أن أستسمح أن أنا بس أشرب ماء ويعني أرتاح خمس دقائق وأبدأ في نيل الأوتار؟ هل ممكن؟ تسمحون لي بذلك؟ خمس دقائق فقط. نعم، جزاكم الله خير.